كبيرة، ونجد عندنا دليل قطعي أنها هي موضع الفسح. والقول بأنها هي موضع الفسح قوم لوط ومنع الناس من الذهاب إليها ليس بفقه، لأن الأصل في هذه الأمور الإباحة، ولا يوجد عندنا دليل ظاهر في أنها كذلك، في أنها موضع قوم لوط. أما مثلا الحجر فالأبنية والآبار كانت موجودة معلومة والنبي نصص عليها، ولذلك الذي أراه راجحا والله أعلم أن الذهاب إليها إن ترك إلى البحر الميت إن ترك ورعا فجزاك الله خيرا لوجود الشبهة فيها. وأما أن تفتي الناس بالحرمة فلا، الناس لا يفتون بالورع، الفتوى لا تكون بالورع، إنما الفتوى بالدليل. ولا يوجد فيما أعلم دليل واضح ظاهر على أنها موضع الخصف، لذلك ما نفتي الناس بحرمتها، لكن إن تركتها ورعا لوجود الشبهة فجزاك الله خيرا والله أعلم.